سبحان الله، موج فوق موج. أدرينا نفهم الآية فوقهما السحاب، لكن الآية تتكلم عن شيء ثالث أيضا لمن يدقق. الآية ماذا تقول؟ في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هنا ماذا نشاهد؟ نشاهد موج فوق موج لا فقط، بحر فوق موج. لو اعتبرنا الذي أكثر هو البحر اللجي فوق موج، الآية ما تقول هذا، تقول يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. إذا في موج ثالث، في موج ما بين البحر العميق والبحر السطحي، في موج. الآية تقول هذا، إلا إذا اعتبرنا المنطقة التي تجمعت فيها الأمواج وصارت دقيقة جدا هي الموج الثالث. فبدأ العلماء يدققون في هذه المنطقة الفاصلة، فوجدوا شيئا في منتهى العجب. وجدوا أن الأساس أن هناك بحران، بحر عميق وله أمواجه، وبحر سطحي وله أمواجه. فلما دققوا في المنطقة الفاصلة وجدوا موجا ثالثا يختلف في ذبذباته وفي حجمه عن الموج الأعلى وعن الموج الأسفل، وهو طبقة رقيقة جدا لا تستطيع الذبذبات العادية أن تلقطها، أمتار قليلة فقط بالمقارنة مع مئات الأمتار تحتها ومئات الأمتار فوقها، طبقة تغشى الموج الأسفل، تغشاه تغطيه طبقة رقيقة، يغشاه موج. فعندها صارت الآية واضحة، بحر عميق فوق طبقة بسيطة جدا من الموج، فوقها موج البحر السطحي فوق السحاب. الآن نقرأ الآية ونفهمها. أو كظلمات في بحر لجي، بحر عميق يغشاه موج، طبقة رقيقة من الموج يغشاه فقط، من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الذي يكفر بعد هذا الكلام خاسر، لأن هذا الكلام الذي في القرآن ليس من صنع البشر، لا يمكن لبشر قبل 1400 سنة أن يقول هذا الكلام، لا يمكن، لأنه يتحدث عن أمور لم يعرفها البشر إلا الآن. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وننطلق من هذا الإعجاز في البحار لننطلق إلى الإعجاز في الرياح. يقول تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وصفه تعالى يتكلم عن الرياح ويسميها لواقح، واللواقح هي التي تساهم في عملية التلقيح، فكرها العلماء بتلقيح النبات، أن الرياح تأتي فتأخذ مكونات النبات البشر فتلقيها على المكونات الأنثوية في النبات فجأة يتلقح ويبدأ الثمر. لكن الآية لا تتكلم عن النبات وإن كان تحمل هذا المعنى وتحتمله، لكن الآية ما تتكلم عن النبات. الآية تتكلم وتقول وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. الفاء تدل على الفورية، فورا الرياح اللواقح تسبب نزول المطر. لو كان التفسير الرياح اللواقح فقط لها علاقة بالنبات لتكلم عن الثمر، لكن الآية تتكلم عن المطر. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. عما تتكلم هذه الآية؟ نعم تتكلم عن التلقيح، لكن بالإضافة ونحن نقر معنى تلقيح النبات، هي تتكلم عن تلقيح السحب، تلقيح السحاب. اكتشف العلماء اليوم أن هذه الرياح التي تسبب نزول المطر تحمل فيها أجسام صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، ترى فقط بالمجاهر بالميكروسكوب فقط. هذه الجزيئات الصغيرة الأجسام الصغيرة يسمونها نويات التكاثف، نويات التكاثف. من أهم خصائص هذه الأجسام أنها تمتص الماء أو تذوب في الماء. ووجدوا أن الرياح التي تسبب نزول المطر بالإضافة إلى نويات التكاثف تحمل معها كميات كبيرة من بخار الماء. ماذا يحدث عندما تأتي هذه الريح اللاقحة إلى غيمة ليس فيها من الماء ما يكفي لنزول المطر، لكن فيها كمية من بخار الماء، فتأتي هذه الغيمة بمزيد من بخار الماء وتأتي معها نويات التكاثف، فعندها يتلقح السحاب، أي يبدأ السحاب تحدث له عملية تجميع لبخار الماء الذي فيه مع بخار الماء الذي جاءت فيه الريح حول نويات التكاثف. فعندما يكون هذا التجميع يصل وزنه إلى الوزن الكافي تتجمع جزيئات الماء المنفصلة والموجودة في الهواء حول نويات التكاثف فيبدأ المطر يسقط. فكأن المطر هو ثمرة السحاب، وهذه الثمرة لا تأتي إلا بعد التلقيح. فعندها نفهم الآية وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هل كنتم تعرفون أن السحاب يلقح؟ القليل منا من كان يعرف هذا، لكن الذي أنزل القرآن وخلق السحاب أخبرنا بأن الرياح هي التي تلقح السحاب، وصارت هذه اليوم حقيقة ثابتة من حقائق العلم أن الرياح تلقح السحاب فتكون سببا في نزول المطر. ثم ننظر إلى آيات أخرى، ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. مرة أخرى دعوني أترجم اللغة العربية في زمن قل فيه معرفة اللغة العربية عند أبنائها. يزجي، الإزجاء الدفع برفق، يوزع يدفع بشدة، فهم يوزعون يدفعون بشدة. يزجي حتى نغضت الكلمة تشير إليه إلى معناه يزجي كأنه يدفع برفق. يؤلف يعني يجمع، يؤلف ألف كتاب جمع الكلمات على بعضها حتى صنع منها كتابا. يؤلف بين القلوب يجمع بين القلوب، يؤلف يجمع. الركام هو الشيء الذي تجعله فوق بعضه لما يتراكم، شيء فوق شيء معناها طار ركام. الوزغ المطر، المطر يسمى في اللغة أيضا الوزغ ويسمى الغيث. البرد معروف، البرد اللي احنا نسميه برد أيضا، كريات الثلج اليابسة ليست الخبيثة وإنما الكريات اليابسة، تلك الخبيثة تسمى ثلج واليابسة تسمى برد. سنى برقه، السنى هو اللمعان، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يعني يعمي. عندها نفهم الآية، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يعني يدفع السحاب برفق ثم يؤلف بينه، يتجمع هذا السحاب ثم يجعله ركاما يركبه بعض فوق بعضه، فترى الوزق يخرج من خلاله، ينزل من خلاله المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل من هذه السحب الكبيرة ينزل البرد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنى برقه يذهب في الأبصار، لمعان برق هذا السحاب يكاد يؤمي الإنسان. وآية أخرى تتكلم كذلك عن نزول المطر، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوزق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. عما تتكلم هذه الآية؟ تتكلم خلينا نفهمها، يمكن الكلمات البسيطة التي غير معروفة، الوزق عرفناه المطر، كسفا يعني قطعا، كسفا أو ينزل السماء علينا كسفا يعني يكسر السماء وينزلها علينا قطعا. فالآية صارت واضحة، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، ينشره في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويقطع هذا السحاب المنتشر، فترى الغدق يخرج من خلاله، ينزل من خلاله المطر، فإذا أصاب به في المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وآية ثالثة تتكلم عن نزول المطر، وأنزلنا من المؤثرات، مؤثرات السفن، ماء سجاجا، السجاج هو الذي ينزل على شكل دفعات، ينزل ثم يتوقف، ينزل ثم يتوقف، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. جنات الألفاف، الجنة هي البستان المملوء بالأشجار، وتسمى جنة عندما يكون الشجر من كثرته، من كثرة الشجر لا تستطيع أن ترى ما في داخله فيسمى جنة. الجنة هي ما تخفي ما في داخلها، والجن هم الذين يختفون، والمجنون من اختفى عقله، كلها تأتي من الأصل الواحد. سبحان الله، لغة عجيبة، لغة العرب عجيبة، أصلها واحد ثم يتنوع التركيبات بناء على هذا الأصل الواحد، فإذا عرفت الأصل عرفت التركيبات. وجنات ألفافا، الجنة بطبيعتها تخفي ما في داخلها، والأثار الألفاف التي من كثرتها تلتف على بعضها فتسمى ألفاف. فهذه الآيات الثلاث تتكلم عن نزول المطر وإخراج النبات والخير الذي يأتي مع المطر، وهكذا فسرت وهكذا فهمت إلى أن جاء العلم الحديث فكشف لنا من الأمور العجب. أذكر لما أخذت مادة الطقس حتى في جامعة بنسلفانيا، ودرسونا السحب، وفي دراستنا للسحب يتحدثون عن أنواع السحب، وهناك أكثر من 12 نوع للسحب، بل بعضهم يعد أكثر من 80 نوع للسحب، لكنها في أصلها ترجع أساسا إلى 3 أنواع: كيومولوس، سايروس، وتورنيدو. أساسها 3. كيومولوس التي ترجمت في اللغة العربية إلى السحب أو المزن، المزن يعني السحب الغيوم، المزن الركامي أو السحب الركامية. والسايروس هي السحب التي تسمى السحب المبسوطة، والتورنيدو العاصفة. هذه الثلاث آيات تشير إلى الأنواع الرئيسية للسحب قبل أن يقسمها العلماء والبشر ويصعدوا ويروا هذه السحب ويروا ما فيها. في القرن العشرين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله رب العالمين يعطينا هذا التقسيم، بل يعطينا أوصاف هذه السحب. ولننظر ولنتأمل. النوع الأول من السحب طبيعتها أنها ضخمة كبيرة، لكن مساحتها صغيرة، تمتد حوالي 8 كيلو، وإذا توسعت 10 كيلو، ما تتوسع بشكل أكبر من ذلك، لكنها تتصاعد عموديا فوق بعضها، تتراكم فوق بعضها حتى تصل الواحدة منها أحيانا إلى حجم 20 كيلو، كأنها جبل. الجبل قاعدة محدودة وارتفاع عالي، 8 كيلو قاعدة، 20 كيلو ارتفاع، أليست جبلا؟ فشكل السحب الركامية، طبيعة السحب الركامية أنها تتراكم حتى تكون كالجبال. هذه السحب الركامية تتكون من 3 طبقات، طبقة سفلى منها القريبة منا وهي مملوءة بنقاط ماء صغيرة، الطبقة الوسطى منها بسبب ارتفاعها هذه السحب، هذه الطبقة رغم أنها تعتبر وسطى إلا أنها وصلت إلى درجات الجو العليا، فوصلت إلى درجة انخفض فيها الضغط الجوي. ماذا يحدث عند انخفاض الضغط الجوي؟ ماذا يحدث لبخار الماء؟ بخار الماء لا يتكثف عندما ينخفض الضغط في درجة الصفر. في درجة الصفر يتكثف بخار الماء. انت الحين خذ ماء يغلي من اناء، حط عليه سطح بارد، يتكثف. اذا كان درجة السطح هذا صفر سيبدأ، اذا كان بارد سيبدأ يتكثف. اذا كان الضغط اقل من الضغط الجوي لا يتكثف عند الصفر، يتكثف عند -1 -2 -3 -4 حسب طبيعة الضغط. في الطبقة الوسطى من السحب لأن الارتفاع عالي يوجد بخار ماء درجته أقل من صفر، لأنه في ضغط أقل من الضغط الجوي، إذا انتحت في ماء. في النصف في بخار ماء لم يتكثف رغم أن الحرارة أقل من صفر، لكن هذا البخار لو اصطدم بأي جسم صلب فورا يتجمد، ليس فقط يتكثف، يتحول إلى جليد عند أي انصدام. هذا من ما لبست هذه الأمور، ما في الوحدة يبقى بخار، أي ضربة أي لمسة يتحول إلى جليد. عندما ننطلق إلى الطبقات العليا فهناك في الطبقات العليا من هذا السحاب الركامي بلورات الثلج، الثلج بلورة بشكل متوازن، بلورة الثلج، فهي موجودة في أعلى هذه الطبقات. ماذا يحدث؟ كيف ينزل المطر الذي يحدث الثلج؟ عندما تلتصق البلورات، البلورات إذا تكبر تكبر تكبر ماذا يحدث لها؟ تثقل. لما تثقل ماذا يحدث لها؟ بالجاذبية تنزل. لما تنزل تصطدم بماذا؟ تصطدم ببخار الماء، تصطدم بمقار الماء اللي جاهز للتجمد فيتجمد حوالينها. ماذا يحدث؟ كون برد، البرد ثقيل يبدأ ينزل يصيب نقاط الماء في الطبقات السفلى فتتجمع حوله فينزل مطرا. لكن أحيانا وأحيانا كثيرا نبدأ نسأل نفسنا سؤال، احنا نرى البرد ينزل على الأرض، طيب من نزوله ما إلى أن وصلنا ماذا؟ تعرفون الجسم لما يخترق الهواء ماذا يحدث؟ حرارة. السفن الفضاء لما تخترق تكون حارة جدا، وقاعد تغطونها بطبقة تحميها من الحرارة، هذا البرد. كيف وصلنا؟ ماذا مع هذه الحرارة وهذه المسافة؟ كيف؟ في شيء عجيب يحدث في كثير من الأحيان. هذه الجبال من السحاب في داخلها تيار هواء، الهواء الحار ماذا يحدث له؟ يتعدى الأعلى، والهواء البارد ينزل لأسفل، فالهواء ينزل لأسفل بارد يسخن يبدأ يقعد لأعلى يبرد يبدأ ينزل لأسفل يسخن، فتظل يكون داخل هذا السحاب تيار هواء قوي جدا، لأن صعود ونزول مستمر وتدفئة وتبريد مستمر. البردة هذه اللي تجمع حول الماء من قوة التيار يبدأ يدفع على فوق، ماذا يحدث؟ مزيد من الجليد يحيط بها، تبدأ تكبر تثقل، ماذا يحدث؟ تنزل تصيب مزيد من بخار الماء المدرج فيتجمع حواليها، تنزل زيادة يتجمع حواليها الماء، يأتي التيار يصعد فيها، تستمر هذه العملية يا إخواني ويا أخواتي حتى أحيانا تصل البردة الواحدة إلى حجم كرة الصدر، وتظل تصعد وتنزل وتكبر وتصعد وتنزل وتكبر إلى أن يأتي وقت الهواء تيار الهواء رغم قوته ما يقدر يصعدها لأن تكون ثقيلة جدا، فتبدأ تنزل، فلما تنزل تبدأ تزوم مع زوالها، لما تصل الأرض تصير صغيرة. ولذلك تشوف البردة أحيانا، وقد رأيناه لما كنا في أمريكا، البردة بحجم كرة الجولف، أنا رأيت هذا، والبردة بأحجام كبيرة، أنا رأيت والله يا أخواني يا أخواني رأيت سيارات تحطمت بسبب البرد، نقاط عليها كأنها رشاش راسها من حجم البرد الذي نزل عليها. إذا فهمنا هذا دعونا نقرأ الآية: ألم تر أن الله يزجي سحابا، يدفع السحاب ثم يؤلف بينه، يبدأ يجمعه، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ويثبت العلم الحديث أيضا أن هذا النوع جملة يختلف عن النوع المبسوط، لأن الجملة الركامي هو الذي يحدث فيه البرق والرعد وليس المبسوط. المبسوط ينزل منه مطر بدون برق ورعد، إذا رأيت رعد وبرق في السحاب فهذا ركامي. يقول الله عز وجل: يكاد سنا برقه يذهب بالأمطار. قارن هذا بالآية الأخرى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء. لاحظ الآية الأولى قال يؤلفه يجعله ركاما، في الآية الثانية قال يبسطه. السحاب المبسوط يمتد أحيانا إلى 200 كيلو، بينما الركام قلنا كم؟ 8 كيلو و10 كيلو، هذا حده. المبسوط يمتد 200 كيلو سحابة واحدة، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق، أيضا ينزل المطر، يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هل ذكر برد؟ هل ذكر برد؟ وهذا حقيقة السحاب المبسوط، ليس فيه برد وليس فيه برق ورعد. فسبحان الله، أي عجب في القرآن. ويشير القرآن كذلك إلى أمر مهم، أن السحاب المبسوط يأتي بمطر هادئ خفيف، أما المطر الشديد الذي يغرق والذي يعطس بالناس هو السحاب الركام، قد يكون مطر خير وقد يكون مطر عذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فيصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء، أن خطير وقوي المطر الذي فيه. بينما السحاب المبسوط ماذا قال عنه؟ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ما في خطر، فقط بشرى، فقط خير. جعل الله أيامنا وأيامكم كلام سحاب مبسوط دعاء جديد، هذا ما في خطر، فقط خير. الخطر هو في السحاب الركامي. وأيضا يشير القرآن إلى أمر فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، قد يعني به الودق الذي هو المطر، وقد يعني به البرد أنه يصيب من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. برق ماذا؟ برق السحاب ولا برق المطر ولا برق البرد؟ احنا نسأل ان البرق من السحاب. جاء العلم ليثبت ان البرق سببه البرد في انتقال البرد من اسفل الى اعلى، تتغير شحنات الكهربائية، ومع انتقال هذه الشحنات الكهربائية وتجمعها يحدث تفريغ، فتحدث شرارة ويحدث وراءها صوت الرعد بسبب خلخلة الهواء، ومن هنا يحدث البرق والرعد، فيرتاد سنى برقه قد تعني السحاب، لكن الأقرب إليها هو البرد. ثم انظر إلى الآية الثالثة، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الأعاصير التي لا تعرفها جزيرة العرب. عمركم شفتوا أعصار؟ أعصار مطر وأعصار ماء؟ أنا رأيته، أنا عشت في مكان يعتبرون أكثر مكان أعاصير في العالم، في أوكلاهوما، يصيبها سنويا من الأعاصير أكثر من كل باقي أمريكا، وشهدناها. شيء عجيب هذا المشهد، ماء ثجاجا. طبعا مطر مستمر، لكن تأتي دفعات ما تشوف إلا دفعة ماء. والله إني كنت أسوق السيارة مرة، من حب الماء على السيارة كأنك ماسك سطل ماء تصبه على الشباك، ما أرى مقدمة السيارة من كثرة الماء. ثم يتوقف يهدى شوية، نشوف شوية ما نشوف إلا نزلت موجة ماء ثجاجا. ويكثر هذا في الأماكن الاستوائية، مناطق الاستوائية تكثر هذه الأعاصير. ينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها خيرات من الأشجار والنبات والحب. حتى أذكر مرة في عندنا بحيرات كانت في أوكلاهوما، فبحيرة صغيرة جدا، يعني ما أبالغ لكم، حجمها يمكن حجم الطاولة هذه مرتين فقط، عليها يمكن 10 أشجار كأنهم يتطارعون على مكان فيها، كل شجرة تبحث عن مكان تلتف به. قد رأيتها بعيني أنا، ورأيت أشجار رأيتها أيضا بعيني، غصن الشجرة يلف على الشجرة الأخرى. وجنات ألفافا، ما ذكرها لما تكلم عن السحاب الركامي أو السحاب المبثوث، ما تكلم عنها. فسبحان الله، من أرسل محمدا إلى المناطق الاستوائية ولا وراها في الحومة؟ لكنه الله القدير، الله سبحانه، الله هو الذي يرسل الرياح، الله هو الذي يهدينا في البر والبحر. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. ومن معجزات الله تعالى في الأرض التي تحدث عنها القرآن الكريم الجبال. يقول تعالى: والجبال أوتادا، ويقول عز من قائل: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، ويقول سبحانه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، ويقول سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هنا تتحدث الآيات في وصف الجبال وتستعمل كلمات، من هذه الكلمات كلمة رواسي، وكلمة رسى يعني ثبت، رواسي شامخات يعني جبالا ثابتات، ولذلك يتكرر هذا اللفظ أنها ثابتة في مكانها مستقرة، والجبال أرساها وأما الكلمة الأخرى التي استعملت فهي الوتد، والوتد معروف، وتد الخيمة الذي يثبت الخيمة في مكانها، وجزء منه في أعلى الأرض وأكثره في باطن الأرض من أجل أن يثبت الخيمة. فالله سبحانه وتعالى يستعمل لفظ الوتد للتعبير عن الجبال، ويقول تعالى أن تميد بكم، والميل هو اضطراب الشيء العظيم، عندما يتحرك شيء عظيم من مكانه يقول المادة، والميل هو تحرك الشيء العظيم. هذه الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم في الحديث عن الجبال، ولم يعرف الناس الفهم الدقيق لمعنى الأوتاد الرواسي التي تمنع الأرض أن تميد إلا في عام 1956، عندما تم اكتشاف أن هذه الجبال التي نراها أمامنا بارزة فوق الأرض لها جذور تمتد تحت الأرض، تستطيع أن تتخيلها مثل جبل الثلج الموجود في البحر، كيف أن جزء منه في أعلى البحر فوق سطح البحر لكن أكثره تحت سطح البحر، فكذلك الجبل الذي نعرفه قليل منه فقط هو الذي يظهر فوق الأرض، والجبال لها جذور تمتد تحت الأرض بما يساوي 4.5 مرات ما هو ظاهر فوق الأرض. سبحان الله، كالوتد أعلاه ظاهر وأكثره في داخل الأرض. ومن هنا بدأنا نفهم أنها رواسي، ليست فقط سيف الظاهر يسهل إزالته، ثابتة في الأرض، وأنها أوتاد تدخل في جذور الأرض، تدخل في داخل الأرض. وصار تعريف الجبل، صار التعريف العلمي اليوم للجبل أنه ذلك الوتد الصخري المزروع في الأرض من أعلى إلى أسفل، مخترقا طبقات الأرض لتثبيتها وحفظ توازنها فوق الطبقة السائلة التي تستقر عليها. فهمنا جزء من هذا التعريف قضية الأوتاد. خلونا نفهم الجزء الثاني. الجزء الثاني من التعريف يتحدث عن أن الأرض فيها قشرة هي التي نسير عليها. تحت قشرة الأرض، يسمونها الكرست، القشرة، تحتها طبقة تسمى المانتل. هذه الطبقة التي تحت القشرة، وهي طبقة أضخم بكثير من القشرة، حتى أن القشرة بالنسبة إليها كالجلد بالنسبة للبدن. هذه الطبقة شبه صلبة وشبه سائلة وكثيرة الحركة، وبسبب حركتها تحدث الزلازل، والجزء المنصهر منها إذا استطاع أن يكسر القشرة فتحدث البراكين ويأتي الحميم الذي يخرج من باطن الأرض. إذا تخيل قشرة على مادة شبه صلبة أو سائلة، تخيل كرة من ماء داخلها ماء وخارجها بلاستيك، كيف أن حركتها سهلة؟ فكذلك الأرض، فمن الذي يمنع القشرة أن تندلق حول المانتل، حول هذه الطبقة شبه السائلة أو شبه الصلبة؟ ما الذي يمنعها؟ لا شيء يمنعها، بسهولة ممكن أن تتحرك حول هذه الطبقة لولا الجبال، لولا أن الجبال تمتد وتدخل في القشرة وتمتد فتجعل جزء من القشرة يغوص في داخل هذه الطبقة، لما منع هذه القشرة شيء أن تتحرك. فسبحان الله الذي جعل الجبال سببا ألا تميد الأرض بنا وإلا لمادت الأرض، وأيضا الجبال سبب في توازن الأرض وبالتالي ألا تميد. صار الآن تقرير حقيقة علمية قاطعة أن توزيع الجبال على الكرة الأرضية يقصد به حفظ الأرض من أن تنحرف وتميل نحو الشمس. لولا توزيع الجبال هذا التوزيع الدقيق لمالت الأرض نحو الشمس. ولنتأمل هذه الآية التي في كتاب الله عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أن تميد بكم، كما في الآية الأخرى يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. نظر العلماء وجدوا أن سبحان الله خلق الأرض عجيب، 70% منها ماء و30% منها يابسة. لو كانت الأرض كلها ماء ليس فيها يابسة، لو غطاها الماء بدون قارات لبلغ وزن الأرض خمس وزنها الآن، ولو كان وزنها خمس وزنها الآن لما بقيت على هذا البعد من الشمس وإنما لابتلعتها الشمس. ولو كانت الأرض كلها يابسة ليس فيها محيطان لأصبح وزنها ضعف ما عليه الآن، ولكانت القوة الطاردة لها تجعلها تنخلع من دورانها حول الشمس. ثم نظر العلماء فوجدوا أن بالإضافة إلى هذا التوزيع الدقيق بين الأرض والماء، وجدوا أن الجبال موزعة على سطح الأرض توزيعا دقيقا محكما. ارتفاع الجبل يتناسب حسب مكانة الكرة الأرضية ونوع الصخور المكونة له وطبيعة الأرض التي حوله. فسبحان الله الذي وزعها بهذه الدقة. ووجدوا شيئا عجيبا ما عرفوه إلا الآن، أن الجبال التي تتكون من مواد ثقيلة يتكون جذرها أسفلها من مواد خفيفة حتى يوازنها ويوازن ثقلها، والجبال الموجودة في المحيطات، الجبال الموجودة داخل الماء في المحيطات وجدوا أن جذورها تتكون من مواد ثقيلة حتى توازن وتعطيها وزن أكثر فتتوازن المحيطات مع اليابسة. فسبحان الله وألقى فيها رواسي أن تميد بكم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. سبحان الله، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم تأمل العلماء في أمر الجبال وكيف أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر الجبال ذكر معها المياه والأنهار والينابيع. وتوصل العلماء بعد الاستقراء أن أعذب المياه وأغذرها أكثرها ماء هي التي تنبع من تحت الجبال أو من سفوح الجبال. ومن هنا كان هذا الارتباط الوثيق بين خلق الجبال وخلق الينابيع. وننظر أيضا ما زلنا في حديث عن الأرض وجغرافيتها وما فيها، ولننظر إلى الآية الكريمة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه الآية تتكلم عن المعارك التي كانت تجري بين الفرس والروم، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة استطاع الفرس أن يغلبوا الروم، فجاءت الآيات تتحدث عن هذا، غلبت الروم، حقيقة تاريخية في ذلك الوقت. لكن القرآن يضيف إليها غيبا مستقبليا، يقول غلبت الروم في أدنى الأرض. هذه المعركة جرت في فلسطين، وهي أقرب الأماكن إلى جزيرة العرب، أدنى الأرض أقرب الأرض إلى جزيرة العرب. لكن القرآن يضيف وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تعجب الناس، تعجب الكفار، هي دولة مهزومة في بضع سنين، البضع ما بين 3 إلى 6، في بضع سنين سيستطيع الروم أن يهزموا الفرس. أمة مهزومة مكسورة تستطيع في أقل من 9 سنين أن تنهض وتغلب أعظم دولة في الأرض. حتى أن السيرة تذكر لنا أن أبا بكر الصديق تحدى الكفار بهذه الآية، فقالوا لا يمكن، وراهنوه قبل تحريم القمار، راهنوه على عدد من الإبل، أنه لا يمكن في بضع سنين أن يغلب الروم الفرس، وتحقق ذلك. وهذا من إعجاز القرآن الحديث عن الغيب. لكننا نتحدث عن أمر آخر هنا، وهو الحديث عن الأرض وجغرافية الأرض وما في الأرض. والمفسرون لما فسروا هذه الآية تكلموا عن أدنى الأرض، فقالوا هذه المعركة جرت في فلسطين، وهي أقرب البلاد إلى جزيرة العرب، لأن كلمة أدنى تعني أقرب. لكن كلمة أدنى لا تعني فقط أقرب، نعم تعني أقرب، لكن لها معنى آخر. الأدنى هو عكس الأعلى، هذا أعلى من هذا وهذا أدنى من هذا. فإذا تتحدث الآية عن أدنى الأرض، يعني أخفض منطقة في الأرض، لا يوجد على الأرض ما هو أدنى منها. وكان الناس يظنون أن أدنى منطقة في الأرض ليست في فلسطين، وإنما في مكان آخر في الأرض، إلى أن اكتشفوا أن أخفض منطقة في الأرض هي منطقة البحر الميت، أنزل مكان في الأرض على عمق 392 متر تحت سطح البحر، أدنى الأرض في كل الأرض. الآن لما تفتح موسوعات الجغرافيا وتفتح إلى مكان البحر الميت، يقول لك the lowest point on earth، أخفض منطقة في الأرض. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد في الكرة الأرضية كلها مكان أخفض من هذه المنطقة؟ لكنه وحي السماء، وحي الله سبحانه وتعالى. وأختم، والآيات في الأرض كثيرة، بقول الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي الآية الأخرى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أنبتت من كل زوج بهيج. فهمنا ذلك، أن الأرض إذا نزل عليها المطر ماذا يحدث؟ يخرج النبات. لكن ما معنى اهتزت؟ وما معنى ربت؟ وربت معناها كبرت، الربا الزيادة الكثرة. فما معنى أن الأرض تهتز وتزداد؟ هذا تصريح من القرآن الكريم أنها تهتز وتزداد إذا نزل عليها المطر. واكتشف العلماء اليوم أن الأرض الخصبة التي تنبت النبات، التي فيها مسامات، إذا دخل الماء وتخلل هذه المسامات، في هذه المسامات قبل أن يدخل فيها الماء ماذا يوجد؟ هواء. مسامات ما فيها فراغ، ما في فراغ، في هواء. فيأتي الماء ويحرك هذا الهواء، فالماء يدفع الهواء ويحتل مكانه. فعندما تمتلئ مسامات الأرض بالماء تبدأ جزيئات الطين تتحرك بحركة قاسوها اليوم بالمايكروميليمتر، لا يمكن أن تراها بعينك، بالأجهزة الدقيقة وجدوا ان هذه الجزيئات تتحرك ويبدأ الطين يتمدد ويكبر، واذا حدث جفاف ينكمش بالعكس. فالارض عندما ينزل عليها الماء تتحرك وتزداد حجما. بالله عليكم، هل كان لدى محمد صلى الله عليه وسلم اجهزة تقيس للمايكرون؟ سبحان الذي انزل القرآن يحدثنا عن ارض نراها امامنا وتحدث بها معجزات ولا نراها باعيننا، اهتزت وغبت. هذا خلق الله. يقول عز من قائل: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول سبحانه: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وكم عرفنا اليوم من تحت الثرى من مناجم ومن ناس ومن غير ذلك. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. يقول الشاعر: وكتاب احكمت اياته وبه قد نزل الروح الامين، هو نور وشفاء وهدى ومنار لقلوب المؤمنين، شع نور الحق في اياته فاهتدى بالنور كل العالمين، فكأن السحر في مضمونه بل هو الإعجاز والحق المبين، فاقرؤوه بأناء تبصروا موطن الإعجاز والسر الدفين، ليس تبلى أبدا جدته تنبض الروعة منه كل حين، وعظات خالدات بهرت فتنت فيها عقول النابغين، وقلوب قاسيات فإذا تليت آياته فهي سليم، قد تحداهم ولكن عجزوا كيف يهدي الله قوما جاحدين، روضة ناظرة زاهية وفلاح وهدى للمتقين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع دكتور طارق السويداني وإعجاز القرآن في خلق الأرض وما فيها من آيات. تشكركم فرصة للإنتاج الفني على اقتناء إصداراتها وعلى الثقة بها. الرياض: هاتف رقم 47-91-23، فاكس رقم 47-30-55. وأفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. همم الجبال السائقات والأرض ذات هي النبات، والبحر يزخر بالهبات صور وآيات شواهد أن الإله الحق واحد، صور وآيات شواهد أن الإله الحق واحد، خلق الوجود من العدم وقاض في الخلق النعم، خلق الوجود من العدم وقاض في الخلق النعم، والله علم بالقلم وكتابه المبرور شاهد أن الإله الحق واحد، ربي تقدس في علا تعلو له كل الجبال، يصنعوا له كل الجفاء. هو الذي وهب الحياة ولسانها بالصدق كامل أن الإله الحق واحد ولسانها بالصدق كامل أن الإله الحق